حديث 1262 به حدیث دا دی بحث ایتا کرن ایک نوی کوری خو ابکتا ابو القاسم او هو صبتا گازی کرن علم گازی کتی بشتی ابو القاسم خانی افتشتها یه چوانه عن جابر بن عبد الله الانصاری کسی ابی صحابی رضی الله عنهما خودشوی با ببی راضی بد قال یعنی یا گوتی ولد لرجل منا غلام ظلام كشما خد تعالى كرك داي فسماه القاسم نوبي كرا القاسم فقالت الأنصار بجا أنصارية جوتا أبي ظلامي لا نكنيك أبا القاسم أم هو صنغازي كينتا أم بيكن يبوتا نوبجين أم نوبجينة أبو القاسم بلا كرتا قاسم جبت فجبر بيغمبري بو صلابة خد إليبن چونکو نوبي كرويج قاسم بو وأبا كن ياوي بو ولا ننعمك عينا وام جافت تاجك روناكين ابذكني يعني ام ابذيتش لي قدرت ناجرين ام نابجينة ابو القاسم فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جاء صحابيها هذا نك بيغمبري صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله يا قاصد خدي ولد لي غلام خدي كرك دومن فسميته القاسم من نبويكرا القاسم فقالت الأنصار بجا أنصاري يقول لا نكنيك أبا القاسم أم أبذي بذيكن ينغازي كينتا ولا ننعمك عينا وأم جاف التجر الناكي أم قدر تجناجري يعني أم نابجنة أبو القاسم دلو النبو أوي نابي كريخو كري القاسم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فغنبري صلى الله عليه وسلم قلت أحسنت الأنصار يعني أبا أنصاري يقولي افتشتها تشتكي درزبي اوانا لوكر سمو باسمي يعني هين نوفي من راكن نوفي من راكن نوفي پیغمبري محمد بو مروف نوفي عيال خو مروف خو ابكت محمد افتشتها خيرة وسنتة چونكو پیغمبري امر بكري صلى الله عليه وسلم بس قوت ولا تكنو ان ولا تكتنو بكنيتي بس كنيا من نراكن كن يا پیغمبري صلى الله عليه وسلم ابو القاسم بو يعني اذي كن يه ندون نسرفو فانما انا قاسم چونكو هنديك ازم اس قاسمم اس ليك بكرم بحديثا بيد داده بمديار بتن كان معنى في عبارتي چه